بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أدري هل نبدأ الآن أم ننتظر حتى يدخل وقت التاسعة حسب الاتفاق. الأخت ما شاء الله تنظر إلى الكتاب اللي بجواري في المسجد وأنا ألقي الدرس في الأصول. هذا كتاب اللمع صحيح، بس ما أدري لأحد الطلاب وضعه بجواري، ما أدري أي طبعة، لكنها اللمع للشيرازي. فجميل أن تنظر إلى، أنا ما أقرأ لكن واضح ظاهر اللمع صحيح. هذه الصورة قديمة ولعلها كانت في دورة، لأن الأصل أن الدروس في الحرم للفقه، لكن في الدورات مثل هذه الأيام يكون أحيانا في الأصول وأحيانا في القواعد وأحيانا في الفقه وأحيانا في اللغة والفرائض. الآن انتهوا من الفقه في الدورة، وغدا سيبدأون بدورة القواعد الفقهية. القواعد الفقهية نظم الأهدل أو الشرح النثر لشيخي الشيخ اللحجي. لعل الطلاب يسجلونها أيضا ويرفعونها. أنتم من المدينة، ممتاز. الدرس في المسجد، الدرس من العصر سيكون إلى المغرب في باب الملك عبد العزيز. باب الملك عبد العزيز إذا عن يسار الداخل. نعم، هي دورة فقط في الأصول لمدة، يعني القواعد الفقهية لمدة أسبوع نكون انتهينا منها إن شاء الله. أسبوع بالكثير نكون انتهينا منها بمشيئة الله. نحاول نشرح الخمس القواعد الكبرى ثم الصغرى بعد ذلك. نعم، يوميا إن شاء الله، إن شاء الله حسب اتفاقهم. أنا قلت لهم اتفقوا فيما بينهم، هل القواعد أو الأصول، وما أدري هل اتفقوا أو لم يتفقوا. نعم، القواعد الفقهية للحجي، ما أدري اسمه إيضاح القواعد الفقهية، أو لأنه اللحجي نثرها. اللحجي نثر النظم الأهدل، الأهدل نظمها، نظم الأشباه والنظائر للسيوطي، واللحجي نثر النظم، كما أن ابن مالك أتى بالنظم في الألفية، وابن هشام نثر النظم في أوضح المسالك في ثلاثة مجلدات نثر. فكذلك الشيخ اللحجي نثر النظم للأهدل، يسمى إيضاح القواعد الفقهية للشيخ الإمام عبد الله سعيد اللحجي رحمه الله تعالى، وهو أحد مشايخنا. ما أدري لعله يكون موجود، طبع في دبي أو في الكويت، ما أدري هل وصل أو لا. في بعض رأيته مع الطلاب موجود، طلاب أحضروه فرأيته مع الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الوضوء وفرائضه ستة: الأول النية، فهي شرط في كل طهارة عن حدث، حاء ولا تجب واو في إزالة النجاسة. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن النية ومباحث النية وأهم مباحث النية، تكلمنا عن أهم المباحث في النية وهي سبعة: حقيقة، حكم، محل وزمن، كيفية، شرط، ومقصود حسن. وتكلمنا عن جميع هذه المباحث باختصار وإيجاز. والنية محلها القلب، واختلفوا عند الشافعية هل هي شرط أم ركن، فقلنا أن الحنابلة يرون أنها شرط، والمالكية والشافعية يرون أنها ركن، ولم يرها الأحناف شرط ولا ركن، وإنما رأوا سنيتها فقط. وسبب اختلافهم قد بيناه في الدرس الماضي، هل هي شبيهة بالصلاة، النية في الوضوء شبيهة بالصلاة، أم هي شبيهة بذات النجاسة، وقد بينا هذا وانتهينا من ذلك. وشرحنا كيفية أن ينوي رفع الحدث، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكيفيتها وصلنا إلى وكيفيتها قال وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث. ينبغي أن يعلم هنا بواو، ينبغي أن يعلم هنا بواو كيفية أن ينوي رفع الحدث. واستباحة الصلاة أيضا ينبغي أن يعلم بواو، لأنه لنا وجه أنها لا تصح بها بالنسبة للمسألة الأولى رفع الحدث، لنا وجه في المذهب أن لابس الخف لا تكفيه نية رفع الحدث، هذا وجه. واستباحة الصلاة لنا وجه أيضا أنه لا يصح بها، أو ما لا يباح إلا بالطهارة أو أداء فرض الوضوء، فإن رفع بعض الحدث دون البعض فسدت نيته على أحد الوجهين. وإن واستباحة صلاة لا بعينها صحت نيته على أحد الوجهين، وقيل تفسد في الكل، وقيل يباح له ما نوى ولو نوى ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن للمحدث فوجهان، ولو شك في الحدث، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: للناوي لرفع الحدث، أو في كيفية النية في الوضوء، أن ينوي رفع ما حل من دنس في الأعضاء الأربعة. قد قلنا أن الحدث دنس يحل به الوجه واليدين والرأس والقدمين، فينوي رفع هذا الحدث أو حكمه، هذا شيء. الثاني قال له أيضا أن ينوي استباحة الصلاة، واستباحة الصلاة إنما سيأتي معنا هي في إما أن يكون للمستحاضة أو ما في معناه، مستحاضة أو من في معناه صاحب الثلث وغيره. الإمام الشافعي رضي الله عنه قسم الوضوء إلى قسمين، قال وضوء رفاهية ووضوء ضرورة، فجعل لصاحب الضرورة شروط لا بد من التقيد بها، كما ستأتي معنا بمشيئة الله تعالى عند المستحاضة وصاحب ثلث البول وغيره، وما سواه فهو وضوء رفاهية. فصاحب وضوء الرفاهية له أن ينوي رفع الحدث وهو ما حل بالأعضاء الأربعة، أو أن يطهر هذه الأعضاء الأربعة، أو أن يطلق في ذلك سواء رفع الحدث أو الطهارة. لكنه لو نوى رفع بعض الأحداث دون بعض، يعني كان يكون له أكثر من حدث، نام، مس امرأة، خرج منه الريح، بول، أحداث كثيرة. فهل الحكم العام أنه إذا توضع رفع الأحداث كلها فإنها ترتفع ولا إشكال، لكن لو نوى رفع بعض الأحداث، رفع حدث الوضوء البول مثلا، أو لمس المرأة، أو مس الذكر، فهل يصح وضوءه لأنه نوى رفع البعض دون الآخر؟ أوجه: الوجه الأول يقول نعم الوضوء لا يتجزأ والطهارة لا تتجزأ، فإذا نوى رفع حدث ارتفع جميع الأحداث حتى وإن نفى غيره، فإنه بمجرد ارتفاع البعض ارتفع الكل، كما أن القصاص لا يتجزأ، إذا عفا أحدهم ارتفع عن الكل فلا يستطيع أحدهم أن يوجبه بعد ذلك على الغير. الوجه الثاني أنه لا يصح لأنه نوى رفع حدث البول ولم ينوي رفع حدث الغائط أو النوم أو غيره، وبنفس القاعدة يردون على الوجه الأول. الوجه الأول الذي قال ارتفع حدثه قال لأنه لا يتجزأ، هؤلاء أيضا قالوا أن الأحداث أو أن الطهارة لا تتجزأ، فكونه نوى البعض وترك البعض فإنه لا يتجزأ فلا يرتفع حدثه. والحقيقة أن الإشكال في محل ما هو الشيء المرتفع. حقيقة لا يرتفع الحدث بنفسه، وإن الدنس الذي حل بالأعضاء الأربع إنما يرتفع الحكم، فكونه محدث صار طاهرا، إذن الحكم هو الذي يرتفع، وهو وإن كانت عدالة الأسباب إلا أنه شيء واحد، فسواء كان حدث من بول أو من غائط أو من ريح أو من مس ذكر أو من لمس امرأة أو غير ذلك، فإنها هذه متعددة والسبب واحد والأسباب متعددة والشيء والحكم واحد أو الشيء واحد. فالأولى بهذه الأوجه أن نقول أنه يرتفع الحدث جزما. الوجه الثالث أنه يرتفع إن لم ينوي نفي الآخر. الوجه الرابع أنه يرتفع الحدث الأول فقط دون الأحداث الباقية. الوجه الأخير أنه يرتفع الحدث الأخير فقط ويبقى غيره. إذن هذه هي الكيفية الأولى في النية إذا أراد أن ينوي المتوضئ الوضوء، فينوي رفع الحدث، وقد قلنا أن أولى أن يعبر بالواو لأن هناك وجه عند الشافعية أن الماسح على الخفين لا يرتفع حدثه بهذه الكيفية، فينبغي أن يعبر بواو. هذه الكيفية الأولى وانتهينا منها. الكيفية الثانية استباحة الصلاة. الأصل أن الأحداث حلت به فمنع من الصلاة، منع من قراءة القرآن، منع من مس المصحف، منع من الطواف، منع من كل عبادة تفتقر إلى طهارة، فيحتاج إلى شيء يستبيح به هذا الفعل. حيث لا مرخص له بتلك أو بهذا الفعل إلا بالطهارة، فينوي هذا الفعل بهذا الوضوء، ينوي استباحة الصلاة، ينوي استباحة الطواف، ينوي استباحة قراءة المصحف، ينوي استباحة هذه الأشياء التي تفتقر إلى النية، تفتقر إلى الوضوء بهذه النية. لكن لو أنه نوى استباحة صلاة نافلة، أو نوى استباحة مس المصحف، أو نوى استباحة صلاة الظهر فقط، أو نوى استباحة شيء من هذه التي تفتقر إلى النية ونفى الآخر، نفى أن يستبيح الطواف، أو طاف به ونوى أن يستبيح الفرض الصلاة، أو أراد أن يقرأ القرآن أو أن يمس المصحف، فاستباح نوى الوضوء باستباحة لمس المصحف فقط ونفى غيره، فهل له ذلك؟ يعني يرتفع حدثه أو لا؟ ثلاثة أوجه عند الشافعية. الوجه الأول أن الوضوء صحيح، ولما مر معنا أن الأحداث، أن الحدث لا، أن الأشياء هذه لا تجزأ أو لا يتجزأ، وأن الحدث لا يتبعد، فكذلك هنا يصلي به الفريضة والنافلة، ويصلي به النافلة والفريضة، ويمس المصحف ويطوف ويفعل كل شيء، خصوصا أن الماء له قوة والوضوء له قوة بخلاف التيمم كما سيأتي معنا، وإن نفى غيره. والوجه الثاني عدم الصحة، لأن نيته بقيت على عدم رفع الحدث، فكأنه بقي من الحدث شيء الذي لا يستبيح به الصلاة، وإنما استباح فقط لمس المصحف وغيره أو الطواف، وهذا ضعيف. والوجه الثالث أنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فبما نوى صح له، يعني توسط بين الأمرين، فقال يباح له ما توضأ له دون غيره. وهذا أيضا ضعيف، والراجح هو الأول، أن الوضوء قوي أقوى من التيمم، وأن طهارته صحيحة، وأنه يستبيح به كل ما يحتاج إلى الصلاة أو يحتاج إلى الطهارة. الطريقة الثالثة في النية أن يقول نويت أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو الوضوء، هذه الكيفية الثالثة، لأنه قال أن ينوي رفع الحدث أو الاستباحة أو فرض الوضوء، إذن هذه الثالثة. كيف يكون فرض والفرض لم يدخل بعد؟ إذا أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر الساعة 10 صباحا لم يكن فرض بعده، فما الحقيقة في ذلك؟ هل يفرض عليه الوضوء بوجود الحدث، أم بدخول وقت الصلاة، أم بهما معا؟ ثلاثة أوجه، الراجح أنه بهما معا. فمن قال أنه يكون بدخول وقت الصلاة أو بالصلاة، هناك يفرض عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قالوا هنا وجب عليه أن يتوضأ، فصار عليه فرض، صح منه أن يقول نويت فرض الوضوء أو الوضوء الفرض. أما قبل أن يدخل وقت الصلاة فليس له أن يقول ذلك لأنه لم يفرض عليه بعد. والراجح والله أعلم أنه يكون فرضا عليه بهما، بالحدث وبدخول وقت الصلاة، ولا يكون بالحدث فقط لأنه لا يجب عليه أن يكون متوضئا على كل حال، وإنما يكون متوضئا إذا أراد أن يصلي أو أن يستبيح شيء مما يجب فيه الطهارة. ولذلك يجوز له أن يقول، يجوز له أن يقول نويت أداء الوضوء وليس الفرض مطلقا. قال فإن وإن ارفع المتن، نحن قد شرحنا هذا كله، ارفع رفع الله قدرك. أين أنت؟ قال على أحد وقيل تفسد الكل وقيل يباح له ما نوى، انتهينا منه. ولو نوى ما يستحب له الوضوء انتهينا منها، يعني كقراءة القرآن. قراءة القرآن لا تحتاج إلى، لا تفتقر إلى طهارة. قراءة القرآن لا تفتقر إلى طهارة، أما مس المصحف يفتقر إلى طهارة. قالوا فلو نوى، لو نوى أنه بهذا الوضوء فقط يقرأ به القرآن فوجهان، الوجه الأول يقول ارتفع حدثه، والوجه الآخر يقول لا يرتفع حدثه وقد انتهينا. ولو شك في الحدث، شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فتوضأ احتياطا، انتبه. ولو شك في الحدث، هو الآن متيقن الطهارة، هو متطهر تماما، فشك في الحدث، الأصل أنه متطهر، ثم توضأ للاحتياط فقط، يعني ما نوى رفع الحدث لأنه متوضئ أصلا ولأنه متطهر أصلا، ثم تبين الحدث، ثم تبين أنه محدث، فإن كان بوضوئه هذا الذي توضأ به رفع الحدث فلا إشكال، وإن كان بهذا الوضوء الذي توضأ به فقط للاحتياط فإنه لا يرتفع حدثه. ولذلك قال ففي وجوب الإعادة وجهان، للتردد في النية، لأنه ما جزم. وقد قلنا من شروط صحة النية الجزم وعدم التردد، فإذا تردد في النية فإن هذا الوضوء لا يصح. إذن متيقن في الطهارة ثم شك هل محدث أو ليس محدث، فالأصل أنه متطهر، فتوضأ احتياطا، توضأ احتياطا، هذا الاحتياط لا يرفع الحدث كتجديد، لكنه لو نوى به رفع الحدث ارتفع. قال ثم تبين الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان، والراجح في المذهب أنه لا يرتفع حدثه، وإن نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد. أيوة، الآن التبرد حاصل سواء نوى أو لم ينوي، التبرد حاصل سواء نوى أو لم ينوي أصلا، لكنه لو نوى به مع وضوئه فإن العلماء اختلفوا فيه على أوجه. فذهب ابن سريج ومال إليه ابن عبد السلام وغيره، لا أن الرجل إذا ما وجه الرأي الثاني القائل بعدم وجوب الإعادة؟ يقول أنه توضأ، يقول أنه توضأ، وقد قلنا أن الوضوء قوي ويرتفع بناء يرتفع الحدث، يرتفع فيه الحدث، لكن الصواب أنه الراجح في المذهب على أن هذا ليس وضوء، وهو كالتجديد الذي يجدد الوضوء ما يرتفع منه الحدث، لو أنه محدث ما ارتفع منه الحدث، لا بد من نية لرفع الحدث. إذن هذه المسألة الجديدة الآن، وهي مسألة التبرد. مسألة التبرد تحصل أصلا نوى التبرد أو لم ينوي التبرد، لكنه لو نوى بالوضوء التبرد أيضا، ونوى بالطواف الرياضة أيضا، ونوى بالصلاة أن يتريض أيضا، ونوى بالصوم الحمية أيضا، ونوى وشرك في العبادة، شرك فيها غيرها، شرك في العبادة غيرها، كأن يحج ويبيع، أن يطوف ويتريض، أن يصوم حمية أيضا، وأن يعتكف في المسجد، وبنفس الوقت أيضا هارب أو خائف أو شارد أو شيء، مثلا شرك في العبادة، هل يصح أو لا يصح؟ الإمام ابن سريج قال لا يصح منه. في الأمور العبادية التي تحتاج إلى نية وإخلاص فيها لا ينبغي إدخال شيء يلوثها، ولا أن يشترك فيها أبدا، وما لا إليه ابن عبد السلام أنه ما يصح. لكن رجح الإمام الغزالي أن له بقدر الوجه الثاني الصحة مطلقا، ورجح الغزالي رضي الله عنه أن له بقدر ما نوى، أنه يكتب له بقدر ما نوى. ما الفائدة من الاحتياط؟ إذا ما الفائدة من الاحتياط إذا كان لا يرفع الحدث؟ احتياطا هو يقول متأكد، هو متأكد الآن أنه على طهارة أصلا، هو متأكد وأنه على طهارة، ثم شك في وجود الحدث فتوضأ احتياطا فقط، وإلا فهو متيقن ومقتنع أنه على طهارة، فقط أراد أن يزيل اللبس فتوضأ، ثم تبين بعد أن توضأ أن ذلك أنه كان فعلا محدث، إذا ما نفعت هذه النية. هذه المنصوصة معكم في المنهاج أنه لو اغتسل ونوى به رفع الحدث والجمعة، رفع الحدث وغسل الجمعة، فإنه يحصل له رفع الحدث، يرتفع حدثه ويحصل له غسل الجمعة أيضا، وإن نوى به غسل الجمعة فقط فإنه يحصل له التنظف ولا يرتفع حدثه، وإن نوى به رفع الحدث فقط فإنه يرتفع حدثه ولا يحصل له غسل الجمعة وغيره. فالتشريك في العبادات جائز كما مر معنا وقد أخذناه في أكثر من موطن. قال والمستحاضة، وهل يصح أن ينوي رفع الحدث وهو متيقن الطهارة؟ هي في نكتة لكن غير موضعها الآن حتى لا نتأخر، ولا في نكتة أنه شخص سأل ثلاثة من العلماء في ماذا يفعل لو شك ويفعل كذا، فقال أحدهم يتوضأ، وقال آخر لا يحدث ثم يتوضأ، وقال آخر لا يتوضأ، يعني فيها نوع من الإشكالات. على أي حال نقول له الأصل بقى ما كان على ما كان ولا تفعل، هذا في إيش؟ لا يتوضأ يعني. وهذا. وهل يصح أن ينوي رفع الحدث وهو متيقن الطهارة؟ هو ما نوى رفع الحدث، لو كان نوى رفع الحدث هذا شيء آخر. لو كان لا يصح، إذن لا فائدة في الوضوء احتياطا. طيب، المبتدئ في دراسة المتون يتعب قليلا، المبتدئ في دراسة المتون يتعب قليلا، لكنه بعد أن ينغمس في الفقه ويتضلع في الفقه يرى ويعجب مما كان يستنكره على العلماء. العلماء في المتون يعصرون الفقه والأفكار عصرا، يعصرونها عصرا، ويأتوك باللب والخلاصة بعد أن خاضوا في في في في في في أتون الشروح والحواشي والمختصرات، حتى أنه بعد ذلك إذا ألف أو كتب أظهر نفسه للآخرين، أظهر فقهه للآخرين، أظهر ما عنده لكي يحصل النقد. فلا تجد من ينتقد ابتداء، خصوصا من عاصر، لأنهم يعرفون هذا الشكل أو يعرفون هذا المختصر ويدرون ما وراءه وقد خاضوا فيه. لكن من يأتي بعدهم يتعب قليلا بناء على الانغلاق في بعض شرح بعض المفاهيم أو شرح بعض العبارات، فيحصل عنده نوع من الالتباس. المستحاضة، المستحاضة أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتوضأ لكل صلاة، واختلف الفقهاء في طهارة المستحاضة، ولعلها عندكم أو ستأتي معنا بمشيئة الله تعالى وستأخذ الحظ الوافر. بعضهم يرى أنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند قطاع الدم، دم الحيض، وهذا هو رأي الجمهور. وبعضهم يرى أن عليها الطهر لكل صلاة، اللي هي الاغتسال أيضا لكل صلاة، وهو رأي العبادلة وقول علي وعطاء. وقول يرى أن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول يرى أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة، وهو عائشة وابن المسيب والحسن. أقوال ستأتي معكم كثيرة جدا، خلاصتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. لكن كيف تتوضأ والدم ينزل، أو والدم ينزل منها؟ كيف يتوضأ والريح يخرج منه؟ كيف يتوضأ وسلس البول أو المني أو المذي أو غيره يخرج منه؟ كيف يرفع الحدث والحدث ينزل؟ كيف يصلي وهو محدث؟ هذا يسمى وضوء ضرورة، هذا يسمى وضوء الضرورة، فله شروط خاصة به، ويسمى بوضوء أصحاب الأحداث. فلو نوت المستحاضة أو صاحب سلس البول نية رفع الحدث، هل يصح وضوءها أو وضوءه؟ وجهان عند الشافعية. الأول أنه لا يصح، لأن الحدث لم يرتفع، لأن الوضوء لأن لا يزال موجود، تتوضأ والحدث موجود، فكيف يحكم لها بالارتفاع؟ والحدث ينزل قبل النية وأثناء النية وبعد النية وقبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء، فكيف تقول نويت رفع الحدث؟ والوجه الثاني يقول يصح، لأن كلمة رفع تتضمن معنى استباحة، لأنهم قالوا أصحاب الضرورة يقول نويت الاستباحة كما قلت لكم ابتداء، يستبيح ما هو محرم عليه أصلا. أما صاحب الوضوء فإنه يتوضأ لنافلة، يتوضأ لصلاة الضحى، يتوضأ للمس المصحف، يتوضأ لأي شيء، فإن وضوءه يرتفع والوضوء قوي، لكن هذا وضوء ضرورة، هذا ما يرتفع حدثه، فينوي الاستباحة. فإذا نوى، قالوا إذا نوى رفع الحدث فإنه لا يرتفع ويبقى لا يزال موجود. والوجه الثاني وهو صحيح أيضا وهو المعتمد، أو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هو الأقوى، أن الوضوء يصح، لأن معنى رفع الحدث هو معنى استباحة الصلاة. لكن لو نوت، لو قالت نويت الاستباحة، لأنهم يقول تنوي الاستباحة ورفع الحدث، هذا الآن أشكلوا عليها الآن. فلو نوت رفع الحدث ما يرتفع، وإن نوت الاستباحة فقط ما يرتفع، فكيف تفعل؟ قالوا تنوي الاستباحة ورفع الحدث، يعني بهذه الاستباحة تنوي به هذا الوضوء، تنوي به الاستباحة بالصلاة، استباحة الصلاة أو استباحة فعل ما يفتقر إلى طهارة بحكم يرفع الدنس عن أعضائها الأربعة وهو رفع الحدث. فلو اقتصرت قالوا على النية واحدة فقط وهو الاستباحة فإنه وجهان، الوجه الأول أنه يصح الوضوء، والوجه الثاني يقول أنه لا يصح، وهذا وجه ضعيف، لكن اختاره من كبار فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه. طيب قال ولو أغفل اللمعة في الأولى، هذا كله تابع للمسألة الأولى الآن، أغفل اللمعة في الأولى غسل يده، الغسلة الأولى هي الفرض، الغسلة الأولى هي الفرض، والغسلة الثانية سنة، الغسلة الأولى هي الفرض والغسلة الثانية سنة. فلو أنه أغفل لمعة في الغسلة الأولى ثم غسل في الثانية بقصد النافلة والسنية، هل يرتفع الحدث؟ قال ولو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الكرة الثانية على قصد التنفل ففي ارتفاع الحدث وجهان. واضح؟ يعني الوجه الأول يقول ما يرتفع حدثه لأنه نوى بها السنة، والوجه الثاني يقول يرتفع. إذن الغسلة الأولى للفرض، والغسلة الثانية والثالثة للسنية، هذا أورده الفقهاء بناء على وجهين مخرجان من أصول. هل إذا أدى يعني في مكان فرض سنة أن يقوم مقامه؟ مر معنا ما أدري ما أين ذكرته أنا لكم قبل هذا، أنه لو طاف طواف الوداع وعليه فرض وعليه طواف الإفاضة أنه ينطلق إليه، أو أنه نسي السجدة الثانية في الركعة الأولى، في الركعة الأولى سجد السجدة الأولى ونسي السجدة الثانية ثم قام، فإن جلسة الاستراحة تقوم مقام جلوس الجلوس بين السجدتين وهو ركن. ما أدري اللي ذكرت لكم هذا في أمور كثيرة، أن القضاء عند الشافعية لا يشترط فيه القصد ولا التعيين ولا الفورية ولا الترتيب. لكن ينبغي القول، ينبغي القول أن الغسلة الثانية في السنية، انتبهوا انتبهوا لهذه المسألة، غسل يده الغسلة الأولى هي الفرض، والغسلة الثانية هي السنة. متى يطلق على الغسلة الثانية أنها سنة؟ يطلق على الغسلة الثانية أنها سنة متى ما اكتمل الفرض، بمعنى أنه حين غسل الغسلة الثانية الذي هو يظنها أنها سنة هي ليست بسنة، هي تابعة للغسلة الأولى لأن الفرض لم يكتمل بعد. هل فهمتم هذا؟ إذن لا يقع في الغزلة الثانية شيء من السنية، وإنما يكون من الغزلة الأولى تابعة للفرض. فكأنه حين غسل يده الغسلة الأولى وبقيت لمعة، ثم غسل الغسلة الثانية، فإن الغسلة الثانية هذه الذي غمرت اللمعة نقول الآن غسل يده غسلة واحدة، فكونه غسل الثالث الآن هي واحدة فقط الآن بالنسبة للسنية، وأما اليد الثاني غسلها ثلاثة. هل اتضحت هذه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون متضحة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يأتي بعدها ويقول: لو فرق النية على الأعضاء، نوى رفع الحدث عن الوجه، نوى رفع الحدث عن اليدين، نوى رفع الحدث عن الرأس فقط، نوى رفع الحدث عن الرجلين، فلو فرق النية على الأعضاء الوضوء لم يجز على أظهر قال لا يجوز على أظهر الوجهين. إذا فرق النية على الأعضاء فهناك وجهان للشافعية، فالإمام الغزالي يختار المنع، قال لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية في أبعاضها، وهي مشبهة بالصوم وبالصلاة، فلا يجوز له أن يدخل في الصوم فيجزئ أوقاته، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة فيجزئ الركعات، فكذلك في الوضوء. والوجه الثاني أنه يصح، وقد قلت لكم في ابتداء الكلام على الفروض أن هذه أيضا من اللطائف عند الفقهاء أن يفرقوا بين الأركان والفروض. ففي الصلاة يقولون أركان لأنه لا يجوز تجزئتها، وفي الوضوء الفروض، وفي الوضوء يقولون فروض بناء على أنه يجوز التفرقة فيها، يجوز أن يفرق النية على الأعضاء، فيقول نويت رفع الحدث عن الوجه، نوى رفع الحدث عن اليدين، نوى رفع الحدث عن الرأس، وهكذا. فهذه هي المعتمد عند الشافعية والمتأخرين، أنه يجوز أن يرفع الحدث عن كل، ويفرق النية عن كل عضو من أعضاء الوضوء. هذا خلاصة القول في النية في فرض الوضوء. الفرض الثاني، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرض الثاني استيعاب غسل الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن واجب. قال استيعاب غسل الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن، هذا خلاف للأصل نقول ميم، الأصل أن يأتي هنا بميم خلاف للمالكية، واجب. ولا تدخل النزعتان ولا موضع الصلع في التحديد، وموضع التحذيف من الوجه على الأظهر، والغمم إن استوعب جميع الجبهة وجب إيصال الماء إليه، فإن لم يستوعب فالوجهان. تسمية الشعور على الوجه قد ذكرته هنا أيضا في المنهاج، فعودوا إليه. قلنا أن الشعر النابت على الجبهة يسمى غمم، والبياض المقترف للجبهة يسمى الناصية، والشعر النازل ما بعد الناصية إلى جهة الأذن يسمى التحذيف، والشعر النابت على محل التحذيف ما بعده يسمى الصدغ، وما تحت الصدغ وبين العارض يسمى العذار، والعذار هو ما بين الأذن، ودورة القاهرة مصورة عودوا إليها، اعطيهم الرابط ليعودوا الى الدرس لعلمه، ولعلها قد منزل عندهم، ولا مانع ايضا من التكرار، فالتكرار يعلم الشطار. الشعر النابت على الصدغ، الصدغ هو العظم الناتئ الفاصل امام الاذن، الفاصل ما بين الراس والوجه، ليفصل ما بين الراس وحد الراس وحد الوجه، هذا يسمى الصدغ. وما تحته يسمى العذار، وهو الشعر النابت امام الاذن، وما تحته مباشره يسمى العارض، وما تحته قليلا يسمى اللحي، وهو الشعر النابت على العظم الذي فيه الاسنان او الفك الاسفل، ومنتهى اللحيين يسمى الذقن، وما فوقه جهة الشفة يسمى العنفقة، وما بجوار العنفقة من اليمين واليسار يسمى الانفكاكات، وما فوق الشفة العليا يسمى الشارب لأنه يشرب معاك، وما بأطرافه من اليمين واليسار يسمى السبالات، وما فوقه من جهة الأنف يسمى المارن، ما لان من الأنف يسمى المارن، والشعر الذي ما بعد الصدغ والعذار جهة الأنف يسمى الخد، والشعر الذي حول العينين يسمى الأهداب والأشفار، والعين من جهة الأنف الزاوية جهة الأنف يسمى الموق، والزاوية التي جهة الأذن تسمى اللحاظ، وما فوق العين يسمى الحاجب. هذه الشعور قسمها الفقهاء إلى قسمين، خفيفة وممتلئة. ما كان الأصل فيه خفيف، يعني أن ترى البشر منه، كالحاجب كالأشفار كالأهداب كالعارض الصدغ كالغمم، هذه كلها الأصل فيها الخفة. ففي وجوب غسل ما تحتها وجهان، الراجح عندهم أنه واجب الغسل، وما كثف وكثر فيه الشعر كاللحي واللحية فوجهان في وجوب غسل ما تحتها، الراجح أنه لا يجب، والأول العكس. وما تردد بين كالعنفقة والسبالات والشارب فمتردد فيه، وما زاد على الوجه ونزل إلى الصدر وحد الوجه فوجهان، والمعتمد عندهم وجوب غسل ما زاد على حد الوجه. هذه خلاصة القول في إيجاب إيصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة. فقالوا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة غالبا، كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين. فأما شعر الذقن فإن كثف بحيث لا تترى البشرة للناظر، هذا الآن الحد. ما الفرق بين الكثيف والخفيف؟ فبعضهم يرى أن الكثيف ما لو أوصلت إليه الماء وحاولت إيصال الماء إلى البشرة لم تستطع، والخفيف ما لو دلكت دلكا خفيفا لوصل إلى حد البشرة. والرأي الآخر يقول ما يرى بالعين من البشرة في بين الشعور فهو الخفيف، وما لا يرى وهو مستتر من الشعر فهذا الكثيف، وهذا هو المعتمد في المذهب. ما لا تتراءى البشرة للناظر لم يجب إيصال الماء إلى منابتها، ينبغي أن يأتي بقاف زاي، لأن لنا وجه قديم أو لنا قول قديم أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة وإن كان كثيفا، إلا المرأة فإن لحيتها نادرة. الأصل أن المرأة ليس لها لحية، لكن لو أنه نبت لها لحية ولم تحلقها ولم تزيلها فإنه يجب أن توصل الماء إلى البشرة وإن كان مستتر الوجه. وفي الأنفقة وجهان، لأن هذا التردد، هل هي تابعة للحية فيجب تركها أم لا فيجوز حلقها، لأن كثافتها قد تعد نادرا. ويجب إفاضة الماء على ظاهر اللحية الخارجة على حد الوجه على أحد القولين، زاي خالف في ذلك الأحناف، وقال به المزني من الشافعية أيضا في عدم وجوب الغسل فيما زاد من الوجه. إلى هنا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولعلنا إن شاء الله نفصل ما بقي من هذا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ولعلكم تكونوا قد أنزلتم أيضا الدروس في متن أو في اللمع، لعلكم أن قد استمعتم إلى دروس اللمع أو ستسمعونها إن شاء الله في هذا الأسبوع، ثم نبدأ بها في الأسبوع القادم أو ما أدري. وإياكم. بالنسبة لبداية الدرس يحصل تردد في بداية من السابعة والنصف والثامنة، احنا بدأنا 8:30 تقريبا هنا بالنسبة للسلام عليكم. ما يترتب عليه ضياع جزء من الدرس احيانا، ما ادري، دخل الطلاب جميعا اصلا وقالوا نبدأ، لانه بدأوا دخلوا الساعة 8، طلاب دخلوا جميعا الساعة 8. أنا موافق على تثبيت الوقت، وهذا يعود للدكتور وائل. الدكتور وائل ينبغي أن يكون حريص على هذا، فهو المسؤول على ذلك. إذن خلاص إن شاء الله غدا لن نبدأ إلا في 9، خلاص غدا حتى لو حضر الجميع الساعة 8 نبدأ الساعة 9، أنا سأفتح الساعة 9 مشيئة الله. حسنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم.